حكمها شامل له ولغيره بدليل ما رواه البخاري من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه ان عويمر العجلاني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف اصنع؟ مشكل. يقول ايقتله يعني يقتل من راه على زوجته فتقتلونه. تقتلون من؟ الزوج الذي قتل الرجل الذي وجده مع أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة فيما سمى الله في كتابه فلاعنها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآية شاملا لهلال بن أمية وغيره. طيب كلام عويمر أيقتله فتقتلونه؟ لو أن رجلا وجد شخصا على زوجته نعوذ بالله ونسأل الله لنا ولكم السلامة، فهل له أن يقتله؟ ها؟ طيب هل هو قتل صائل أو قتل حد؟ الثاني. لأنه لو كان قتل صائل نقول يا فلان اتق الله كيف تفعل هذا، هذا يقوم على طول ويروح. لأن قتل الصائل لا يجوز إلا إذا تعذر دفع صوله إلا بالقتل، هذا كل سهولة. بل لو يسمع صوت قرطاسة في الريح لهرب. لكن له أن يقتله حدا وانتقاما. رفع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رجل قتل رجلا فتخاصموا عند عمر فقال يا أمير المؤمنين والله ما ضربت إلا بين فخذي زوجتي، فإن كان بين فخذيها رجل فأنا قتلته. قال لأولياء المقتول ما تقولون؟ قالوا نعم الأمر كذلك. فأخذ السيف من الرجل وهزه عمر، عمر قوي رضي الله عنه، هزه وقال إن عادوا فعد، يعني إن أحد جاء للمرأة الثانية فالقتل. فلهذا كان القول الراجح أن قتله من باب الحد وحماية العرض فلك قتله. لكن المشكل إذا ادعى أولياء المقتول إنه ما فعل، وقال أبدا هذا مو صحيح، يرجع تضبط القضية ويؤتي للمكان وينظر، والقرائن تؤيد. ومثل ذلك لو أن رجلا قتل رجلا وادعى أنه صائل عليه، من المعلوم أننا لا نقبل دعواه. لو أننا قبلنا دعواه لكان كل واحد يقتل شخص يقول صال عليه، فيجب أن نقتله، يجب أن نقتل هذا الذي ادعى أنه كافر صائل حماية للأنفس. لكن لو فرض أن هناك قرائن قوية تدل على أن مدعي دفع الصول صادق، هل نقبل قوله؟ نعم نقبل قوله، لأن الحكم بالقرائن ثابت. شاهد موسى وش قال؟ إن كان قميصه قد من قبل إيش؟ نعم صاحب يوسف الشاهد، الشاهد اللي حكم قال إن كان قميصه يعني يوسف قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. حكم بالقرائن. وسليمان بن داود لما تنازعت امرأتان في طفل وكانتا قد خرجتا إلى البر فأكل الذئب ولد إحداهما فتنازعتا عند داود عليه الصلاة والسلام فحكم به للكبرى. ثم حكم بينهما سليمان بحكم آخر، فدعا بالسكين قال هات السكين الولد الآن كل منكما ادعاه نبي نشبه نصفين، كل واحدة نعطيها النصف. الكبيرة ليست أمة، باركت هذا الحكم ووافقت عليه، لأنه إذا راح فولدها قد راح من قبل وذهب على أمه. الصغيرة قالت لا يا, يا, يا نبي الله الولد له، الولد له ولا شيء. الآن لو كان الأمر أمامكم لمن تحكمون؟ للصغرى. نعم للصغرى، ولذلك حكم به الصغرى. فالمقصود أن القرائن بمنزلة البينات. فإذا ادعى رجل معروف بالصلاح أن المقتول الذي قتله هذا الرجل معروف بالفساد والصيانة، ولا سيما إن سبق توعد المقتول بقتل الذي قتله، فلا شك أن نحكم بصدق من قال إنه قتله إيش دفاعا عن نفسه. والله أكبر. وصلنا ولكم السلام. نعم. نعم. إيش؟ ها؟ أي نعم. ما ننكر هذا. الواجب القول ولو على أنفسنا، القول بالحق ولو على أنفسنا. لكن الصحابة كما ذكرت لكم عندهم ما يبرئهم من هذه الذنوب إما توبة نصوح وإما عمل مشكور، وإن الحسنات يذهبن السيئات. ونقول لمن احتج بسم الله الرحمن الرحيم، ما عسى رضي الله عنه حصل منه السيئة وأقر، وأنت الآن تريد أن تحتج بفعل مازن بفعل ماعز على إباحة الزنا. فرق بين هذا وهذا. أنت الآن أقر كما أقر ماعز، والحجارة موجودة إن كنت ثاجبا، والرماح موجودة إن كنت غير ثاجب. يوافق على هذا ولا لا؟ نعم. ورسول نعم لا ما يصل هذا، لأن كثير من هؤلاء إنما يستهزئون بالفاعل لا بالفعل. ولذلك لو كانت اللحية على رجل يوقرونه أو عالم أو ما أشبه ذلك ما استهزأوا به، ولو كان الثوب القصير على عالم أو إنسان موجه عندهم ما استهزأوا به. ففرق بين الذي يستهزئ بالفعل والذي يستهزئ بالفعل. إن كان يستهزئ بالرجل فقطع النظر عن الفعل، لكن يقول هذا غير قابل عليه فهذا لا يبقى. ولو بين، لأنه هل كل من ركع توبة أو أعفى لحيته هل يكون في قلبه من اليقين ما لا يستحق أن يوصف بالعيب؟ ما بعرف كل حال. بعض الناس الذين يظهر منهم الصلاح يذكر عنهم أشياء يشيب منها الرأس. كم؟ نعم يقرأ. وإذا قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين مكي ومدني، وإن كانت قد نزل في نعم يوم جمعة بس يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أنه إذا وردت آيات على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما هو الدليل الذي يؤيد هذه القاعدة؟ نعم. من؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بقصة الأعلى نزلت في أوائل مرة عجلان. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد رجلا مع امرأة فقال أيقتلوه فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الله في كتب قبلته قوله تعالى والذين يرمون نعم والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم فزع ولم يكن لهم فزع فشهادة أحدهم أربع شهادات بإذن الله إنه لم يكن ثلاث شهادات أربع شهادات بإذن الله إنه من الصادقين والخامسة أن لا يعتبر عليهم كان طيب هذا يدل على أن العبرة لأن سبب نزولها في قصة هلال ابن أمية. تمام. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بدليل أثري، وهناك دليل نظري أيضا أشرنا إليه يعني تعليل. نعم. لا ما هو موجود في الكتاب عندنا أن هذا القرآن نزل لمن؟ لعموم الأمة، فالحكم الثابت لشخص موجود يا خليل موجود في الكتاب، الحكم الثابت لشخص له يكون له وللأمة جميعا. طيب المكي والمدني بدأ الدرس الجديد. المكي نسبة إلى مكة، والمدني نسبة إلى المدينة. ومقتضى النسبة أن يكون المكي ما نزل بمكة سواء قبل الهجرة أم بعدها، والمدني ما نزل في المدينة سواء نعم هو ما كان بعد الهجرة. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، والراجح الذي عليه الجمهور أن المكي والمدني مقيد بالزمن لا بالمكان، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعدها فهو مدني. يقول المؤلف: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، لأن ابتدأ نزوله وله 40 سنة، وتوفي وله 63 سنة، فيكون زمن إنزال القرآن 23 سنة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. كم قضى بمكة؟ 13 سنة، وعشر سنوات في المدينة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه، أي فرقناه وجعلناه مفرقا لتقرأه على الناس على مكث، يعني على مهل، فيقرؤوه شيئا فشيئا، فيرسخ في قلوبهم، ويكون عملهم به أيضا ليس جملة واحدة بل على التدريج. نعم. ونزلناه تنزيلا، نزلناه تنزيلا. قال العلماء التنزيل هو نزول الشيء شيئا فشيئا، يعني نزلناه شيئا فشيئا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله القرآن إلى قسمين، مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، هذا مكي. المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، هذا هو الضابط، وهو ضابط جامع مانع. ولكن هل الصورة يمكن أن يكون فيها مكي ومدني؟ نعم، قال بعض العلماء يمكن، وأكثر بعض العلماء من ذلك. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أن كل من ادعى أن هذه الآية مكية وهي في سورة مدنية أو بالعكس فعليه الدليل. وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم المدني، وإن كان قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. قول اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم هنا للعهد الحضوري، أكملت لكم دينكم يعني جعلته كاملا، وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا يعني ولم أرض غيره. ويدل على هذا قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. يقول من القسم المدني، وإن كان قد نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة، فصار فيها شرف الزمان من وجهين، أنه يوم عرفة وأنه يوم جمعة. وشرف المكان أيضا لأن عرفة هي المشعر الحلال. قال ذلك رضي الله عنه ردا على قول يهودي قال له لقد نزلت عليكم آية لو نزلت على اليهود لاتخذوا ذلك اليوم عيدا. فبين عمر رضي الله عنه أنها نزلت في عيد، في يوم عيد، يوم جمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد للحجاج، فقد نزلت في يوم عيد. ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع، لأن كل واحد منهما له مميزات حتى يكاد الإنسان الذي يقرأ القرآن ويكرره دائما يعرف أن هذه الآية مكية أو مدنية، أو السورة مكية أو مدنية، وإن لم يرجع إلى التاريخ. لأن من داوم على الشيء وكرره صار في نفسه انطباع في معرفته بدون أن يبحث عن أصله وثبوته. ولهذا نجد العلماء الحفاظ ربما يحكمون على الحديث بأنه موضوع وإن لم يراجعوا سنده. بأي سبب؟ بأسلوبه وموضوعه وما أشبه ذلك. لكن هذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان دائما يكرر كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نجد أيضا أن بعض الناس يكون يكثر المطالع في كتب بعض المؤلفين كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا مر عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عرف، وإذا نسب إليه كلام ولكنه ليس على أسلوبه عرف أنه ليس من كلام. نعم، لكن لا بد من الممارسة الكثيرة في القرآن الكريم حتى تعرف المكي والمدني. الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتي المدثر والقمر، تجد أن فيهما قوة الأسلوب وشدة الخطاب. فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآية عنيدة. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. يعني كلمات كأنها شظايا نار من شدتها. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. شديد شديد. أما اقتربت حدث ولا حرج. تجد قصص الأنبياء التي تكون مطولة في بعض السور تجدها مختصرة. كذبت عاد فكيف كان عذابه نور. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء أو قال فتحنا قراءة أخرى أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. لم يقل فجرنا عيونا في الأرض. الأرض كلها كانت عيون تنبع ما فيها ولا شبع إلا ينبع ماء. حتى التنور الذي محل الإيقاد وأبعد ما يكون عن الماء صار يفور. كلمات عظيمة. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمة من البصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذا الأسلوب الشديد العظيم يناسب لحال المشركين لأنهم أشداء على المؤمنين مستكبرون عن طاعة رب العالمين. ولكل مقام مقال. ولهذا أنت في مخاطبتك للناس العادية تخاطب هذا باللين وذاك بالقصر حسب ما يقتضيه المقام والحال. هذا واحد. الغالب في المكي إذن إيش؟ قوة الأسلوب وشدة الخطاب وكلمات عظيمة جدا تهد الجبال. أيضا أنا أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين والسهولة وسهولة الخطاب لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. المدني يخاطب المهاجرين. المهاجرون عندهم استكبار؟ لا ما عندهم استكبار. عندهم القبول والإذعان. فصار المناسب لمخاطبتهم ايش؟ اللين. ولهذا تجد الآيات المدنية التي يخاطب الله بها اليهود تجد شديدة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إلى آخر. لكل مقام له مقال. وهذا من براءة القرآن. الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور. نعم الغالب في المكي أن الآيات قصيرة وأن المحاجة قوية. اسمع قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم بما تعلمون إلى آخره. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه هذه الآية أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نعم خلقكم غير شيء أم خالقون. أنا ذهبت إلى الواقع. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. قال كاد قلبي يطير لأنه شديد محاجة قوية آخرها أنتم تخلقون أم نحن خالقون؟ إيش؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يقين. أم عندهم خزائن ربك الأموال والنفقات؟ أم هم المسيطرون عندهم قوة السلطان؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فإن كان فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لا يسألهم أجرا بل يعطيهم أجرا. أليس يعطي مؤلف قلوبهم الأموال الكثيرة؟ نعم. أم عندهم الغيب فهم مكتوبون؟ أم يريدون كيدا؟ إيش؟ فالذين كفروا هم المكيدون. انظر جملة اسمية مؤكدة بضمير الفصل، فالذين كفروا هم المكيدون. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا أعظم منهم. سبحان الله العظيم. تجد القرآن مناسب تماما لمقتضى الحال، وهذا غاية ما يكون من البلاغة. طيب، والمؤلف يحيل على الآيات أو على الصور التي تدل على هذا. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة، طويلة وسهلة ولا فيها إلا أحكام وتوجيه، لأن القوم إيش؟ منقادون مستسلمون، لا يناظرون ولا يجادلون. يقول وأما من حيث الموضوع، إذا من حيث الأسلوب ذكر فقرتين الأولى والثانية. من حيث الموضوع الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. ولهذا يبدئ الله عز وجل ويعيد في إثبات البعث، لأن القوم ينكرون، حتى يجيء أحدهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعظام بالية يفتتها بين يديه ويقول من يحيي العظام وهي رمي؟ من يحيي هذه؟ فقال الله عز وجل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل لأن القادر على ابتدائها قادر على إعادتها، كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو بكل خلق عليم. هذا دليل آخر، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. هذا دليل ثالث. وجه الدلالة أن الشجر الأخضر يا أخواني، الشجر الأخضر فيه حرارة، فيه رطوبة وبرودة، تتولد من الرطوبة والبرودة حرارة ويبوسة. هذا من أعظم ما يكون من القدر. ثم أكد قال فإذا أنتم منه توقدون، ولا يمكنكم إنكار هذا، أنتم تستعملون توقدون منه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب بلى. أيضا هذا دليل غالب، وهو الخلاق العليم. دليل خامس، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سادس، لا يعجزه، كن فيكون. وانظر إلى القدرة العظيمة الإلهية، أنها زجرة واحدة تقيم الناس من قبورهم، فإذا هم جميع يقول عز وجل فإذا هم جميع لدينا محضرون. كلهم ما يتخلف أحد، زجرة واحدة كلمة. وهل يتباطأ المفعول؟ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله أكبر، سبحان الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على خلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا السابع. السادس. طيب السابع والثالث. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. والذي بيده ملكوت كل شيء منزه عن العجز عن التصرف فيه. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا أيضا دليل وجه الدلالة أنه لو لم نرجع إلى الله عز وجل وكان منتهى أمرنا أن ندفن تحت التراب لكان هذا منافيا للحكمة. فلا بد من الرجوع إلى الله عز وجل فيحاسبنا على أعمالنا. فتجد أن القرآن الكريم في الآيات في السورة المكية فيه محاجة. كذلك أيضا القدرة على البعث ذكر الله عز وجل من القدرة على البعث أدلة حسية. الأرض ترى الأرض هامية فإذا أنزلنا يقول عز وجل فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت بأشجارها وزروعها وربت علت. قيل إن علوها هو قشرة الأرض يدفعها النبات وقيل إن علوها علو النبات. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالمهم أن آيات أن الآيات المكية لها وضع خاص محاجة ومجادة. نعم. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات تفصيل العبادة والمعاملات لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم بحاجة لتفصيل العبادات. ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء حال ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. ما عليك يا محمد خليل واحد يصلح لمبات. طيب الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه وذكر المنافقين وأحواله هذا في أي صور؟ المدنية. لأن المقام يقتضي هذا. قد يشير الله عز وجل في المكي إلى ذكر النفاق لكن لا يسر فيه ولا يطول وإنما يكون ذلك في القسم المدني. أما النتيجة والثمرة من معرفة المكي والمدني ذكر المؤلف قال معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن مهمة وذلك لأن فيها فوائد منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة وهذه هي البلاغة. ولهذا فسر علماء البلاغة أن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال حال البلاغة والفصاحة موافقته لقواعد اللغة العربية. فالقرآن الكريم لا شك أنه يأتي مطابقا لمقتضى الحال وذلك لمعرفة المكي والمدني. ثانيا ظهور حكمة التشريع في أسماء غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأمم كيف؟ ظهور حكمة التشريع في أسماء غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم تصنيف. نعم تدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم فالأهم. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الناس لو أتاهم الشرع جملة واحدة لشق عليهم ذلك، فلا بد أن يأتيهم شيئا فشيئا. وما هي الحكمة؟ أن نبدأ بالأهم فالأهم أو بالمهم دون الأهم؟ أجيب الأول، الأول هو الحكمة. أنت يا رجل ترى كون الإنسان يعبث في لحيته هكذا، وأيضا اللي يعبث في لحيته هكذا وش يدل عليه؟ نعم يدل عنه مخاطر من برا. طيب يقول الحكمة في التشريع أن نبدأ بالأهم في الأهم، فهل ينطبق هذا على حال المدعو الآن؟ بمعنى إذا رأينا شخصا عنده منكرات متعددة، منكرات متعددة، هل نبدأ بالأهم بنصيحتي عن الأهم في الأهم؟ نعم في الأهم في الأهم. حتى أيضا في الأوامر ما نعطيها الأوامر جملة، نعطيها الأوامر شيئا فشيئا حتى يلين. ومن ذلك لو أن رجلا ذهب إلى قوم يدعوهم إلى الله عز وجل ورأى ما هم عليه من البدع والخرافات والأشياء، فأراد أن يتكلم بأشياء يطمئنون إليها، أولا مثل أن يتكلم عن الصلاة، عن الجنة، عن النار، أشياء متفق عليها حتى تلين قلوبهم لموعظته، أو يبدأ من الأول يقول أيها المبتدعون المخالفون الضالون كل بدعة ضلالة. أيهم؟ الأول، لأنه لو بدأ بمهاجمتهم ما قبلوا منه. وانظر إلى قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. ابدأ بالشيء المتفق عليه أولا الذي لا يكون فيه معارضة، وفتح لهم أبواب العلم التي أعطاك الله حتى يعرفوا أنك رجل عالم ويقبل ويقبل منك. نعم يبدأ بالأهم الآن. ثانيا تربية الدعاة إلى الله، ما شاء الله موجود، تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعه والسهولة في موضعه. والإنسان الحكيم الذي أتاه الله الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يعرف كيف يتصرف. انظر إلى حال الرسول صلى الله عليه وسلم، ينزل جاهد منزلته وما يظهر منه العناد منزلته. جاء رجل أعرابي، أعرابي فاحتاج إلى قضاء الحاجة، فتنحى ناحية المسجد وجعل يبول يظن أن المسجد كالبر كالخلاء، فصاح به الناس وزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزجموه، يعني دعوه يقضي بوله. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوب من ماء، فزالت المفسدة التي حصلت من أجل عبد الله، زالت المفسدة من أجل من من من هذا البول بتطهيره. ثم دعا الرجل وقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من القدر، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والصلاة أو كما قال. ماذا قال الأعرابي؟ الأعرابي شرح صدره لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ضاق صدره بزجر الصحابة له، فظهر ما في الباطن على اللسان، وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. ضيق الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، لأن هؤلاء ضيقوا صدره الصحابة، لكن الصحابة معذورون لأن هذا منكر يجب إنكاره، إلا أن الحكمة فيما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول العلماء لو قام هذا الرجل صار في مفاسد، لأنه إما أن يقوم كاشفا عورته لئلا يصيب ثيابه البول وهذه مفسدة، وإما أن يغطي عورته فتصيب ثيابه فيصيب ثيابه البول وهذه مفسدة. ثانيا إذا قطع بوله فهو ضرر على قنوات البول، لأنها ستحبس بعد أن انصب البول من المثانة فيها، وهذا يؤدي إلى ضرر. ثالثا لو قام عادة يحصل نقط فتتسع رقعة النجاسة، فانظر إلى الحكمة النبوية كيف كانت هي المطابقة لحال هذا الأعرابي. طيب أما الموضع الثاني موضع الشدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يقال له عبد الله بن لتبية على الصدقة، فلما رجع بإبل الصدقة وقال هذا لكم وهذا لي، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب وقال ما بال أحدكم يستعمله على العمل فيرجع ويقول هذا لي وهذا لكم، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهجاله أم لا. كلمات قوية، لأن المقام يقتضي ذلك. ولما رأى رجلا عليه خاتم ذهب وكان خاتم الذهب محرما أخذه هو بيده الكريمة، أخذ الخاتم نزعه ورمى به، وهذه أسلوب شديد أو خفيف شديد. وقال يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده، ولما صرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا للرجل خذ خاتم انتفع به، قال والله لا آخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم غضبا على نفسه أن وصلت الحال إلى هذا. إذن أرجو من إخواني الدعاة، وأسأل الله يجعلنا وإياكم من دعاة الخير وأنصاره، أن نستعمل هذا الأمر وأن نتأنى ونصبر على ما ينالنا من الأذى، ونصبر على ما كان عليه إخواننا المدعوون من المخالفة. نصبر، لا يمكن أن تأتي الأمور بين عشية وضحاها. رابعا تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. النسخ ثابت في الشريعة الإسلامية وفيما قبلها أيضا. اقرأ قول الله تعالى كل الطعام كان إيش حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. واقرأ قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما حلت لهم، كان في الأول حلالا حرمت عليهم. واقرأ قوله تعالى عن عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالنسخ إذن ثابت في جميع الشرائع، لكن له شروط. من شرطه وهو من أهم الشروط أن نعلم التاريخ أن هذا بعد هذا، فإن جهلنا فلا يجوز أن نقول هذا ناسخ لهذا، لأن يا أخواننا معنى النسخ أن هذا النص الآخر باطل ملغى، لأن النسخ فيه إلغاء. وهل يسوغ الإنسان إذا عجز عن الجمع بين النصين أن يلجأ إلى مصعد واعظ فيقول هذا منسوخ؟ وما أكثر هذا في عبارات كثير من الناس، تجده إذا عجز عن الجمع إيش يقول هذا منسوخ، وهذا غلط عظيم، لأن قولك هذا منسوخ يتضمن الكذب على الله عز وجل أنه نسخ هذا بهذا فأبطل الحكم الأول وأثبت الثاني. ويقول ابن القيم إن النسخ لا يبلغ أكثر من 10 مواضع، مع أنك لو أردت أن تنظر كلام كثير من العلماء لوجدت أشياء كثيرة أشياء كثيرة. وذلك أن بعض الناس إذا عجز عن الجامع بين النصوص قال هذا منسوخ. المهم أنه من أهم ما يكون في النص أن نعلم التاريخ. نعم. الحكمة من نزول القرآن مفرقة، من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الوحي إذا كان ينزل عليه القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الوحي إذا كان ينزل عليه كل يوم أو في اليومين مرة أو في الثلاثة مرة أنه يزداد إيش؟ ثبوتا، يزداد ثبوتا. أنت إذا كلمك صاحبك في كل يوم مرة أو في اليومين مرة ازددت تمسكا به ومحبة له، وإذا بقي شهر أو شهرين أو ما أكلمك إلا مرة ماتت المودة. فإذا من فوائد نزول القرآن مفرقا تثبيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. شفت شبهة؟ هذه شبهة منه. يقول الذين كفروا الرسل كلهم تنزل عليهم الكتب مرة واحدة، فلما هذا الرجل يفرق؟ شبهة ولا شبهة؟ شبهة عند غير عند الجاهل. قال الله تعالى كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا. ولهذا يحسن أن تقف على قوله جملة واحدة، قف عليه كذلك، يعني نزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك. وهذا من عناية الله برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يثبت الله فؤاده بنزول القرآن مفرقا. ومن نعمة الله علينا نحن أن ترد على قلوبنا ما تكون سببا لتثبيت القلب وحياته بعد موته وذكره بعد غفلته. وذلك يحصل بالتأمل. أحيانا الإنسان تأتي ساعات يتأمل في مخلوقات الله مثلا فيجد قلبه قد ازداد إيمانا. هذا التفكير بمنزلة سقي الشجرة إذا كانت عطشة. ولهذا يجب أن نلاحظ قلوبنا في هذه الناحية حتى لا تستولي عليها الغفلة. طيب، لنثبت ورتلناك ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. اللهم لك الحمد. هذا من نصر الله للنبي، يعني أي مثل يأتون به ليصد الناس عن سبيل الله فإن الله تعالى يأتي بالحق. وأحسن تفسيرا، أحسن تفسيرا أي بيانا ووضوحا. ثانيا أنه أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهذه فائدة عظيمة، أن إذا نزل شيئا فشيئا سهل على الناس. وكذلك سهل على الناس فهمه وسهل على الناس العمل به ثلاثة أشياء: الحفظ والفهم والعمل به. الليلة في درس. وش عندك؟ سم. أنا قرأت مرة قبل قليل لكن خيرت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد نزول القرآن مفرقا التدرج في التشريع حتى يصل إلى غاية الكمال، وهذا من الحكمة العظيمة أن لا يجابه الناس بالشرائع مرة واحدة، فإنهم إن حصل لهم ذلك صعب عليهم الأمر، ولكن بالتدريج. والشريعة كلها مبنية على هذا. أرأيت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة، متى؟ لسبع، واضربوهم عليها لعشر. هذا التدريج، أولا أمر ثم ضرب. نعم. طيب ما في فالتدرج في التشريع من الحكمة، كذلك التدرج في الأمر والنهي فيما كمل تشريعه، كحالنا اليوم. الشريعة اليوم تمت، فإذا وجدنا أحدا مقصرا في شيء من الأمور وإيمانه ضعيف، ولو أوردنا عليه الأمور جميعا لانتكس، فهل لنا أن ندرجه؟ نعم لنا ذلك، لأننا الآن لا نحاول انسلاخه من الدين أو إقراره على معصية، نحاول انتشاره من المعصية، لكن بطريق إيش يسهل عليه. لو رأينا مبتلا بشرب الدخان وقلنا له اترك الدخان، لا يسهل عليه أن يتركه مرة واحدة. فإذا قال اغسوا لي أشرب باليوم مرتين، نقول نعم ولا لا؟ نعم. لو قلنا لا لرجل ما علمي، لو قلنا نعم اشرب مرتين، نعم، وبالتدريج ربما ينتفع. فالمهم متى كان التدريج في تغيير المنكر أنفع فإننا نفعل، أما الواجب فلا نتساهل في الواجب، نقول قم بالواجب. لو قال مثلا، لو قال اسمحوا لي أصلي الظهر والعصر والمغرب، والعشاء والفجر صعب عليه. تبون أصلي الثلاث عبر ساعة أصلي الجميع لا. ماذا نقول؟ الظاهر أن يلزمنا أن نقول صلي الجميع. وإن كان جاء في الحديث في رواه أهل السنن أن قوما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلموا فاشترطوا عليه أن لا يصلوا. قال لكم هذا. فقيل يا رسول الله كيف؟ قال إنهم إذا أسلموا صلوا. إذا أسلموا صلوا. هذا الذي يقول أشترط عليكم أن لا أصلي العشاء والفجر. نقول إذا صلى الثلاث وهو عن إيمان ويقين لا بد أن يصلي العشاء والفجر. لكن مع ذلك لا تطمئن نفسي أن أقول لا بأس أن نوافقه على هذا الشرط. بل نقول إن الصلوات خمس وهي سهلة ونرغبها. لكن مسألة المحرمات التدريج بها واضح. طيب كما في آيات الخمر كما في آيات الخمر الذي نشأ علي أن نشأ الناس عليه وألفوه وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا فنزل في شأنه أولا قوله تعالى. أولا لابد أن نعرف ما هو الخمر. هل هو عصير العنب أو عصير الرطب أو عصير البر أو الشعير أو ما أشبه ذلك؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، كل مسكر خمر. فالخمر كل مسكر، كل ما أسكر فهو خمر. فما معنى الإسكار؟ الإسكار هو تغطية العقل، تغطية العقل على وجه الطرب واللذة. لأن تغطية العقل قد يكون على هذا الوجه وقد يكون على وجه آخر. ولذلك لا نقول إن البنج خمر. لماذا؟ لأنه يغطي العقل لكن ليس على سبيل الطرب واللذة. السكران والعياذ بالله يجد نشوة عظيمة وكأنه يطير بين السماء والأرض وكأنه ملك من الملوك. نعم هذا هو البلد، هذا هو البلد. ويقول الشاعر الجاهلي ونشربها فتتركنا ملوكا. واحد يتخيل انه ملك وانه فوق الناس. وانظر الى قصة حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام واشرف اهل بيته بعد علي. جاء علي يشكو عمه حمزة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن عليا كان له ناضحا يعني بعيرا، فمر بحمزة وهو سكران وعنده جارية تغني فتقول ألا يا حمزة للشرف النوائي، تحثه عليه على نحو. فقام وجب أسنمتهما وبقر بطونهما وأكل من أكبادهما. أين ذهبت الإبل؟ ماتت. فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عليه عمه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه الناس. لما أقبل عليه وإذا هو قد ثمل سكر فقال ما يا عم ما هذا؟ قال اذهب فهل أنتم إلا عبيد أبي؟ من يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلي بن أبي طالب والقرابة. هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فتراجع النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا القول لو قاله عن صحوة لكان كفرا، لكان كفرا. يعني في غاية ما يكون من الإذلال للرسول عليه الصلاة والسلام. لكنه عرف أنه سكران لا يؤخذ بقوله. إذن الخمر يغطي العقل على وجه اللذة والارتفاع والسلطان والنشوة. كان حلالا في أول الإسلام لأن الله أقرهم عليه. وقيل إنه كان حلالا بقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، وأن هذا إباحة لهم صريحة. أنزل الله فيه قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، يعني عن حكمهما. قال الله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ولم يقل حرام، عرض عز وجل بتحريمهم. إثم كبير ومنافع للناس، وهذا ليس تحريما، لأن الله قال إثمهما أكبر من نفعهما ولم يقل فاجتنبوهما. طيب، وتأمل قوله إثم كبير ومنافع. منافع صيغة جمع، صيغة منتهى الجموع، والإثم واحد، لكنه في الكيفية أشد من قول منافع، لأن منافع من حيث الكمية أكثر، والإثم الكبير من حيث الكيفية أعظم. ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما، ولم يقل أكثر، لأن هذا في الكيفية لا في الكمية. طيب، عرفنا الخمر، فما هو الميسر؟ الميسر هو القمار، وهو كل معاملة يكون فيها الإنسان بين غارم أو غارم أو غانم، كل معاملة يكون الإنسان فيها بين غانم وغارم فهي إيش؟ ميسر. طيب، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريم، حيث أن العقل أو حيث إن العقل، نعم إن، لأن إن إذا وقعت بعد حيث فإنها مكسورة، إذ أنها تكون في صدر جملتها، حيث إن مكتوبة عندنا أن، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر منه، فالعاقل امتنع عنه. طيب، ثم نزل قوله تعالى، ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. فكان في هذه الآية تمرين على ترك في بعض الأوقات، وهي أوقات الصلوات، أوقات الصلوات الخمس لا بد من تجنبه فيها، والنوافل تطوع، نعم، وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله جل وعلا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فيه دليل على أن السكران لا يعلم ما يقول، فيستفاد منه فوائد كثيرة، منها لو أن السكران أعتق جميع عبيده أيعتقون؟ ليش؟ لا يعلم ما يقول. ومنها لو طلق نساء أيطلقن؟ لا، لأنه لا يعلم ما يقول. ومنها لو أوقف أمواله لا ينفق، لأنه لا يعلم ما يقول. ويقاس عليه الغضبان إذا كان لا يعلم ما يقول من شدة الغضب، فإنه يلحق بذلك. ولهذا كان القول الراجح أن طلاق الغضبان الذي لا يعلم ما يقول لا يعلم. طيب، ويؤخذ من هذا أنه يجب أن يصلي وهو يعلم ما يقول، فيكون في هذا دليل على وجوب الخشوع في الصلاة، وهو إحضار القلب، لأنه لا يمكن أن يعلم ما يقول إلا إذا كان قلبه حاضرا، فإن لم يكن حاضرا صار ركوعه وسجوده وتسبيحه وقرآنه من غير قصد، بل هو عبارة عن آلة ميكانيكية. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقال إنه إذا غلب الوسواس، يعني الهواجيس، على أكثر الصلاة فإنها تبطل. هل نقول على هذا القول إنه يستلزم أن تبطل صلوات الناس الآن أو لا؟ لا، لا يلزم، بل يلزم على هذا القول أن الناس يستقيمون على إحضار قلوبهم، لأنه لو جاء يستفتيك وقال والله يا فلان أنا صليت لكن كل صلاتي غائب، ما استحضرت إلا التشهد الأخير، فقلت أعد الصلاة، ما ظنكم في الصلاة المقبلة؟ ها؟ أي يوسوس أو لا؟ لا يا أخي ما يوسوس، إذا كان يعرف أنه إذا وسوس أكثر الصلاة قيل له أعد الصلاة ما يوسوس. ولهذا كان هذا القول على أنه ضعيف كما نعتقد كما نبين، هذا القول فيه أنه يحزم الناس على إيش؟ حضور القلب، لكن القول الراجح أنه لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان إذا أذن المؤذن أدبر وله ضراب، فإذا فرغ من الأذان أقبل على الإنسان، فإذا أقيمت الصلاة ولى، فإذا انتهت الإقامة حضر، وصار يقول للإنسان في صلاته اذكر كذا وكذا، يعني يذكره بالأشياء، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن صلاته تبطل. طيب، المهم أن الآية هذه فيها دليل على مسائل غير مسألة الخمر والميسر، يستطيع الإنسان الذي يعطي الله فهما أن يستنبط منها أشياء كثيرة. ثم نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي حتى تعلموا ما تقولون، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه، يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمع، يعني السمع، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هنا قال يا أيها الذين آمنوا ثم قال لا تقرب، فيكون من إيش؟ من باب إيش؟ شر ينهى عنه. كيف نعود هذا؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام إلى قوله فاجتنبوه فهو شر ينهى عنه. الخمر واضح عرفناه، الميسر عرفناه، الأنصاب ما يعبد من دون الله، الأزلام ما يستقسم به، وكانوا في الجاهلية يستقسمون بالأزلام بدل ما أن يصلوا تحية سنة الاستخارة يستقسمون بالأزلام. هنا قرن الله تعالى هذه الأربعة بحكم واحد، فهل هي متساوية في هذا الحكم؟ الجواب لا، لأن معلوم أن الأنصاب أشد من الخمر والميسر، إذ أن الأنصاب كفر، والأزلام دون الأنصاب، والميسر والخمر دونهم، وعلى هذا فيكون الاشتراك في أصل الحكم لا في نوعه، وإنما قرن الله تعالى ذلك بالأنصاب التي هي عبادة الأصنام لشدة التحذير منها، وأنها تنافي كمال التوحيد. نعم. وقول رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، الرجس النجس، سواء كان رجسا حسيا أو رجسا معنويا، انتبه، فالرجس الآن نوعا رجس حسي وهي النجاسة الحسية، رجس معنوي وهي النجاسة المعنوية. فقول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي رجسين؟

قربة كبيرة، قل قربة كبيرة أو قربتان خرز بعضهما ببعض. أتى بالراوية راوية خمر يريد أن يتودد بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهديها عليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها حرمت والمحرم لا يجوز قبول. فتكلم معه أحد الصحابة سرا مع الرجل فقال بما سأردته؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلت يا ضعه، فقال لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ذنبه. ففتح الرجل فم القربة بل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اغسل الراوية. وهذا دليل واضح على عدم نجاسته، لأن هذا الرجل لا يعرف ولا التحريم فضلا عن النجاسة. ولو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية لوجب أن يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه جاهل. وهذه أدلة واضحة. والقول بأنها نجسة نجاسة حسية لا يقتضي أن يلزم الناس بتجنبها، يكفي أن نقول إنها نجاسة نجاسة معنوية لمن كان مؤمنا، وإلا غير المؤمن لا يهم. إنك لترى أناسا يبولون ويقومون من البول بدون استنجاء والاستمرار لا يهم. طيب إذن الخمر طاهرة طهارة حسية، نجسة نجاسة معنوية لا شك فيها، وكيف يطهر الناس منها؟ يطهرون منها بالردع، بالردع يعني التأديب. كان الرجل يؤتى به على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام شاربا فيقوم الناس إليه، هذا يضربه بيده وهذا يضربه بنعله وهذا يضربه بثوبه وهذا يضربه بصوته نحو 40 جلدة. وفي عهد أبي بكر تقرر 40 جلدة، وفي عهد عمر في أول خلافته تقرر 40 جلدة. ثم كثر شرب الناس للخمر لأنهم حديث عهد بإسلام، وتعرفون أن فتوحات عهد عمر كثرت، فدخل في الدين من إيمانه ضعيف وكثر شرب الخمر. وكان من عادة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على كونه صائب الرأي من عادته أن الأمور العامة المشكلة يجمع الناس لها ليشاور، فجمع الناس وقال إن الخمر قد كثر فما ترون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أخف الحدود 8. ماذا يعني به؟ حد القذف أخف الحدود 8. فجعل عمر رضي الله عنه عقوبة الخمر إلى 8. وهذا مع ما سبق يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وإنما هي ردع وتعزير. لأن عبد الرحمن بن عوف طرح القضية وقال أخف الحدود 80، وكل الصحابة وافقوا على هذا، على أن أخف الحدود 80. لو كان حد الخمر، لو كانت عقوبة شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود 40. فعلم بهذا اتفاق الصحابة على أن عقوبة شارب الخمر ليست حد لكنها تعزير، إلا أنه لا يقل عن 40. هذا دليل واضح يا أخوان. ويدل له أيضا أي على أن شارب الخمر عقوبة، جلده عقوبة، أنه لو كان حدا 40، هل يمكن لعمر أو غير عمر أن يرفعه إذا كثر الناس فيه؟ لا. ولهذا لو كثر أصلنا والعياذ بالله في الناس، هل نقول بدل 100 جلدة 200 جلدة؟ لا، لأن يعني الحدود ما تتعدى. وهذا أيضا دليل واضح. دليل أيضا آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه. هل حدد الجلد؟ ما قال، ما حدد. اجلدوه يعني الجلد الرادع، ما دام الرسول أطلق ولم يرد عنه حديث صحيح ولا ضعيف في التحديد، فهو إذن عقوبة. في الرابعة يقتل، إذا جلد 3 مرات ولم ينتزع أو لم ينزع ما بقي لبقائه فائدة، وبقاؤه في الدنيا ضرر على نفسه، وإعدامه خير من إبقائه. فلهذا كان في الرابعة إيش؟ يقتل. وهل يقتل وجوبا أو بحسب ما يراه الإمام من المصلحة؟ أي الثاني. لكن ابن حزم علي بن محمد رحمه الله منجنيق العرب وسليط اللسان عفى الله عنه أبى ذلك، وقال يقتل في الرابعة وجوبا حدا، وكيف نخالف من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والخير فيما أمر به، فيقتل بكل حال. وكلامه جيد في الواقع، كلامه جيد. إذا صححنا الحديث فليس لنا بد من العمل به، والحديث صحيح، لكنه عند الجمهور منسوخ، والنسخ في هذا في هذه المسألة أبعد من الثريا عن الثرى. ليش؟ يحتاج إلى العلم بالتاريخ، ويحتاج إلى تعذر الجمع، فأين هذا؟ أما شيخ الإسلام رحمه الله حبر زمانه ففصل، قال: إذا لم ينتهي الناس إلا بالقتل في الرابعة قتل. فجعله عن شيخ الإسلام، جعله تعزيرا راجعا إلى الإمام، وأنه إذا رأى الإمام أن الناس لا يرتجعون إلا بقتل الشارب في الرابعة فإنه يجب قتله. كلام الشيخ رحمه الله كلام جيد، كلام جيد، ولا مانع أن يحمل الحديث على هذا، لأن هذا الذي تكرر منه شرب الخمر 3 مرات ويجلد في كل مرة معناه مهم منتهي، والثلاث غاية لأشياء كثيرة. الثلاث جعل الشارع غاية لأشياء كثيرة: الاستئذان كم، والسلام، وإعادة الكلام لمن يفهمه، ثلاث أشياء كثيرة. فالذي يترجح عندي كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا لم ينتهي الناس بدون القتل في الرابعة قتل، وإذا قتلناه أحيينا أمة كثيرة وخلصناهم من شرب هذا الخبيث. ومع الأسف الذي يأسف له الإنسان ويحزن أنه يوجد في البلاد الإسلامية اليوم من يحلون الخمر بإيش؟ في قولهم حلال. قد لا يقول، قد لا يستطيع الحاكم أن يقول حلال، لأنه لو قال حلال قتله خادمه الذي عنده، ما يستطيع. لكن تمكينه من إعلان هذا الخمر ووضعه في البقالات وفي البرادات هذا بمنزلة إيش؟ استحلاله، بل هو استحلال له في الواقع، لكن استحلال عملي لا قول. أقول إن هذا يكسب له. ولذلك مع الأسف كتب الذل على من جوازاتهم مسلم مسلم، لأنه ما بقي من الإسلام إلا اسم، ولا من القرآن إلا رسم. ولهذا كتب الذل والعار والخزي على هذه الأمة التي تتسمى بالإسلام. لو كانت مسلمة حقيقة أيلعب عليها نذل من الأنذار، خبيث من الخبث، خنزير من الخنزير؟ نعم، رئيس دولة هم أشباه القردة والخنازير؟ لا، ولو اجتمع عليهم من بأقطارهم، لكن ذلوا فأذلهم الله عز وجل. ويذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: نحن قوم أذلاء أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بدونه فإيش أذلنا الله. وصدق رضي الله عنه. انتهى الوقت ولا ما؟ كل هذا درس واحد؟ ولو دلست علينا يا حجاج ما علمت يعني مندمج هذا. إذا من باب الجمع الله، تم تقديم ولا تأخير؟ تقديم ولا تأخير؟ لا، تم تقديم، لأن الأصل إن هذا في مكان المصطلح، المصطلح هو الأخير. إذا هذا جمع تقديم لا بأس. استمع، يقول عز وجل: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لعل هنا لإيش؟ قل يا لعل ليش؟ للترجي ولا للإشفاق؟ للترجي، يعني إذن الله يرجو منا أن نفلح هكذا. ما هو اللي نتكلم، نتكلم الله. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إيه نرجو لكم، إذن الله يرجو. لا، مش معناها التعليل اجتنبوه لعلكم تفلحون، يعني لتفلحوا. والفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. إنما يريد الشيطان، شوف كيف إرادة الشيطان بنا ونحن كثير منا يتبع. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. إذن كل عمل يوجب العداوة بيننا فهو من وحي الشيطان، وهو من مرادات الشيطان، وهو من محبوبات الشيطان، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. العداوة ضد الولاية، والبغضاء ضد المحبة، فلا محبة ولا ولاية، وإنما هي العداوة. ولهذا تجد الشيطان يلعب ببني آدم، يلعب بني آدم إذا سمع من أخيه كلمة تحتمل الخير والشر، يوسوس له الشيطان ويقول احملها على الشر. وقوله في الخمر والميسر أي بسببهما، فالفاء للسببية، قصد ففي للسببية. وهل تأتي في للسببية؟ نعم كثيرا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها. في هرة يعني بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أصارتها تكون خشرا. ويصدكم عن ذكر الله، الله أكبر، يصدكم عن ذكر الله. ولهذا يقول لبعض الناس إنه يلحقه الأرق عند النوم، ما ينام سريعا، فإذا شرع يسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر نام على طول. جاء أتش الشيطان له بالنوم، ليش؟ ليصده عن ذكر الله. وهذا واقع حتى في غير هذه الحال، الشيطان حريص منا أن يصدنا عن ذكر الله. وقد لا يصدنا عن الذكر باللسان، ولكن يصدنا عن الذكر بالجنان بالقلب، وهذا هو البلاء. وقوله عن الصلاة، طيب والصلاة من الذكر يا سامي، وين انت رايح؟ معنى وش قلنا؟ وش قلنا؟ لست معنا. طيب يصدكم عن ذكر الله في اللسان والجوارح وإيش والقلب. لكن قال وعن الصلاة، وهل الصلاة إلا من ذكر الله؟ بل هي أفضل أنواع الذكر، لأن فيها القرآن، تسبيح، دعاء، هيئات تدل على التعظيم وعلى الذل. أليس من ذكر الله؟ بلى، لكن نص عليها لشرفها، لأن ذكر العام الخاص بعد العام يدل على شرفه. ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح، المراد بالروح جبريل وهو منه من الملائكة، لكن التنصيص عليه يدل على شرفه. وعن الصلاة، وهل الشيطان يصدنا عن الصلاة؟ نعم كثيرا كثيرا، إذا أذن والإنسان يكتب شيء أو يراجع شيء أو يخيط شيء أو يصل شيء أو يبني شيء، قال سهلة ببيها على الصلاة، ببيها على الصلاة، وإذا به إيش تفوت الصلاة. هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع كثيرا. ثم إذا قدر أن الإنسان دحر الشيطان وذهب يصلي، صده من جهة أخرى وهي الوسوسة، الوسوسة. ولهذا شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أي الوسوسة، فقال له ذلك شيطان يقال له خنزر. اللهم صل وسلم على رسول الله. علم هذا الاسم بالوحي، ذاك شيطان يقال له خنزر، فإذا يعني أحسست به فاتبع عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه. ففعل الرجل، يقول فذهب عني ما أجد. لماذا؟ لأنه فعل ذلك عن إيمان وتصديق، فصار الدواء ناجعا. أما الواحد من الناس فقد يدخل عن يسارك ثلاث مرات ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن من حينما يلتفت إلى الصلاة يأتيه، لأن الإيمان بهذا الدواء ضعيف.